لو قلت لواحد اركع وكيف يكون ظهرك اذا ركعت؟ لو قلت له اسجد وارني انفك هل يمس الارض ام لا؟ ربما تجده يرفع انفه على الارض وهكذا. فاذا سمعت قول الله عز وجل فاقيم الصلاه لا بد ان ترجع الى السنه لتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. والاصل في تعليم النبي عليه الصلاه والسلام انه يشمل الرجال والنساء معا. فان هذا النداء في القران يا ايها الذين امنوا يشمل الرجال والنساء معا. وهذا الامر صلوا كما رايتموني اصلي يشمل الرجال والنساء معا. فمن عجب ان بعض المذاهب الفقهيه تقول اذا سجد الرجل فليجافي يديه عن جنبيه وليبالغ الا المراه فانها تجتمع انها عوره. فنسالهم هذا الانجماع ان المراه يدخل بعضها في بعض اذا اردت ان تسجد ما دليله؟ وهل النبي عليه الصلاه والسلام فرق وامر النساء ان ينجمعن وامر الرجال ان يجافوا اياهم عن جنوبهم؟ الجواب لا تجد على هذا اثره من علم، بل الرجال والنساء معا على السواء في المجافاه. فلما كان الامر كذلك واردنا ان نذكر صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل كما صلاها عليه الصلاه والسلام، فلم أجد كتابا أفضل ولا أجود من كتاب الأيكلة الإمام المحدث الكبير أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. وهذا الكتاب من الكتب المباركة. وهذا الكتاب له عندي معرفة خاصة جدا، لأن هذا هو الكتاب الذي فتح عيني على علم الحديث وفتح عيني على مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب سنة حوالي 1695 هجرية، مررت بعد ما انتهيت من صلاة الجمعة في مسجد الشيخ عبد الحميد الشيخ رحمه الله مسجد عين الحياة، فمضيت أتجول عند قاعة الكتب وانظر الى ما يعرضونه من الكتب، فوقف عيني على هذا الكتاب فتناولته وقلبت صفحاته واعجبني طريقه تصنيفه واحسست بكحوله وجزاله لم اعهدها في كل ما قرات. ولفت انتباهي حاشيه الكتاب، حاشيه التي خرج فيها الشيخ الالباني القسم الاعلى من الكتاب، يعني مثلا يقول ويجابي إليه عن جنبي، ثم يقول أخرجه مثلا السراج، أخرجه البغدادي، أخرجه ابن بشران، أسماء لم تكن معهودة. فانبهرت بهذا الكتاب ولكن لم أستطع شراءه آنذاك لأنه كان باهظ الثمن، كان بثلاثين قرش. فتركته وواصلت البحث فوجدت جزءا لطيفا بعنوان تظهير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخ الألباني أيضا، فاشتريته وكان ذاك بخمسة قروش. ومن إعجابي بالكتاب وانبهاري به قرأته وأنا أمشي من المسجد إلى مسكني في الطريق، مع خطورة هذا المسلك على من يمشي في شوارع القاهرة. فلما قرأت الكتاب وجدته يدق بعنف ما وجدته من الصلاة عن آبائي، إذ وجدت أن كثيرا من هيئتها لا يمس إلى السنة بالصلة. فندمت ندامة الكسعي أنني لم أستلقى، والكسعي رجل عربي يضرب به المثل في الندام. وحكوا من خبره أنه كان رجلا راميا ماهرا، فمرت به ظباء بالليل وكان له خوف وكان شديد الاعتزاز بها، فرمى الظباء بهذا الخوف بالليل فظن أنه أخطأ الظباء فكسر خوفه. فلما أصبح وجد سهامه في الظباء فندم على كسر الخوف، ويقال إنه قطع إصبعه من الندم. طيب، كتاب صلة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ناصر الدين الألباني، يعني من أكثر الكتب، ويجب على المسلمين أن يقرأوا هذا الكتاب. أقول يجب على المسلمين أن يقرأوا هذا الكتاب حتى يقيموا الصلاة. لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يصلح به أن يصلي على غير ما أمر، وقد قصد القربى والزلفى إلى الله عز وجل. إن مثل الذي يعمل الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام كمثل الذي عبد الله تبارك وتعالى بلا شيء، كالمخترع. أول شيء في إقامة الصلاة الإخلاص، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول دعاء الاستفتاح أكثر من دعاء للاستفتاح من بيت الصلاة، تعلن استسلامه لله تبارك وتعالى وخضوعه وعبوديته لله عز وجل. فيا عجبا لعبد يعلن انه عبد لله تبارك وتعالى خمس مرات في اليوم وهو ليس كذلك، في حياته، في كلامه، في مطعمه، في مشربه، ليس كذلك، وهو يعلن هذه العبوديه خمس مرات في اليوم. والتفت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا، شفت كلمة وجهت وجهي؟ إذا وجه العبد وجهه نظر الله وجهه في وجه العبد كما في الحديث الصحيح. لذلك يمنع المصلي أن يلتفت، فإذا التفت العبد التفت الله عنه. لا يزال الله تبارك وتعالى مقبلا على العبد ما كان مقبلا عليه في صلاته، وذلك لئلا يلوي وجهه عن القبلة. وقد ورد في بعض الآثار المتكلم فيها أن العبد إذا صرف وجهه يقول الله تبارك وتعالى له إلى خير مني، يعني إذا التفت العبد يقول الله عز وجل له إلى خير مني، فالتفات العبد يدل على عدم الصدق في توجيه الوجه لله عز وجل. وهناك معنى آخر في الآية، وجهت وجهي أي جعلت حياتي ووجهي كما يقال. الوجه كذا أي الطريق، ما وجهته؟ يقول في المكان الفلاني أو إلى جهة الفلانية. إذا وجهت وجهي أي جعلت حياتي ومسلكي وطريقي ووجهتي لله تبارك وتعالى. يوضحه الآية التي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قالها في دعاء الاستفتاح، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. هذه الآية توضح هذا التفسير، إن الوجه اللي هو الوجهة، فكل ما يصدو عني فهو لله رب العالمين لأنني وجهت وجهي إليه، نفضت نفسي على الطريق إليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إذا ذكرنا قبل ذلك إن قدم الخاص وبعدين ذكر العام بعد الخاص، إن المحياي داخل فيها كل شيء حتى الصلاة، وداخل فيها كل شيء حتى الذبح للنسك. وبعض العلماء يقول إن النسك هنا معنى الحج، وقالوا ان الفتح المقصود بآية ذبح الحج والهدي. فذكر الصلاة وذكر الحج خصوصا، لأن الصلاة هي الفارقة بين المسلم وبين الكافر كما في الحديث، الحديث جابر وحديث قريبة وحديث ثوبان، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فلما كان قد كفر وكذلك الحج كما قال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ولان الحج له خاصيه وهي ما ورد في قوله عليه الصلاه والسلام في حديث عمرو بن العاص لما اسلم وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ابسط يدك فابايعك، قال فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عم، فقال اردت ان اشترك، فقال تشترك بماذا؟ فقلت اشترك ان يغفر لي، قال يا عم اوما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها؟ هذه خطيه عظيمه جدا في الحج. وقوله عليه الصلاه والسلام من حج فلم يفتر ولم يرقد رجع من ذنوب كام ولدتهم، وهذا لا يعلم الا للحج. فكذلك ان العبد يرجع من الحج ليس عليه ذنب البته لا يعلم الا على الحج. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام جعل الحج في مقدر الاسلام في هدم ما كان من العبد قبل ذلك، طبعا ما لم يتعلق به حقوق العباد. فلذلك الله تبارك وتعالى قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يصبح بالعبد ان يقول هذا ثم يخرج فيشرك بالله تبارك وتعالى، وافظع من هذا ان يشرك لله في الصلاه، افظع من هذا ان يشرك لله تبارك وتعالى في ذات الصلاه. لان يصلي بالناس، يعني ما جاء ليصلي الا ليقال مصلي. مذكرات احد السفراء يقول الا ليقال مصلي، مذكرات احد السفراء يقول ان رئيس البلد ذهب يزور البلد الذي كان مسافرا فيه، وبعدين الرجل ذهب لهذه البلد وهي بلد نصرانيه الى الكنيسه يتفرج، هل يقول ان يعني الرئيس دخل صاحب رئيس هذا البلد دخل الكنيسه وقال طبعا بيكلم الناس كان انا زي عمر وعمر يعني كان دخل الكنيسه وهذه الاشياء وخلاص بقى خلاص بقى عايز يقترب عمر بقى وقال ايه خلاص هيصلي اهو، فلا الرئيس هيصلي فلسه يبقى اتوضى وبتاع، فعلى طول دخل الصلاة وصلى غيره. الحديث انه لم يستحي من ذكر هذه المسألة زي واحد له كتاب نشره في الإصلاح يترشح فيه لما بيقول انه راح يعني في ولاية من الولايات الأمريكية وبدعوة من عامة للكل، فيعني بيقول ان رحت احضر الجلسة ديت فسفير زي واحد على الباب ومنطلق ايه مالك الحال؟ ليه؟ قال له فتنه طائفيه. قال له الخمير عليها على ثلاث رحوم والنصارى عليها على ثلاث رحوم. قال له ما عليك ما عليك. قال له يعني خد الى بابتك بقى وجزاك الله خير حل لي المشكله خلينا عشان نقعد عارف المحبه والام وبتاع. فبيقول لهم تعرضون دائما الى صوت النصارى. وده شيء طبيعي جدا لرجل لا يصلي ولا يفعل شيء. وقال فلا ياتي سلي الاولى فلان تعالى من جانب كرسي خالي ويلعب على الكرسي. قل وما مضت الا لحظات حتى راعني ان قام رجل بمدح للمغرب. شوف لما واحد في احد اسمه احمد يقول راعني راعني يعني ابدعك الا قام رجل بمدح للمغرب، كذا مدح الساء ولم يستحي ان ينشر هذا في الكتاب. يقول فانتظرنا لحد ما خلص الاذان وقال واذا بهم جميعا يقومون الى الصلاه خلف العصر الاحياء وخجل. قال فجاءني رجل فقال لي الم تصلي؟ قلت له ليس تصلي؟ قلت له ليس الان. فقال لي يعني ايه؟ قلت له ليس الان نحن في مسجد محبة ومسجد ولام ومسجد خور. فقال لي يعني ما أنت فيه أهم من الصلاة؟ قلت له نعم ما نحن فيه أهم من الصلاة. لا يستحي أن يكون هذا لما يكون رجل من فضله ليس لله تبارك وتعالى، فلو قام هكذا كما قام ذلك الكبير هذا يعني أشهر حتى في الصلاة، يعني ما صلى لله تبارك وتعالى إنما صلى لذات الرئيس، حتى لا يقال يعني هذا مخالف للأوامر، المفروض الرئيس يصلي فرض وكل أحد الأمر. فأفظع شيء أن تشرك بالله وأنت تصلي وأنت تفعل له العمل، كل هذه الأعمال إنما يجب فيها تخلص الله تبارك وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما وإلا قلنا قبل ذلك إن لكن الاستثمار يفيد الحظ، يبقى لا يجوز إلا ذلك إلا أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. يبقى العبد عندما يصل بيان الله عز وجل وحتيجي باتجاه القبلة ينشر الأصابع هكذا، النشر هكذا ينتهي إلى الصلاة يمليه يفرج هكذا، ويجعل أصابعه بحذاء أذنيه، إما بحذاء أذن من أسفل أو بحذاء أذن من أعلى، إما أن تصلي هكذا أو هكذا، يعني إذا إما أن ترفعها قليلا وإما تنزلها قليلا، لكن لتجعل الراحة في اتجاه القبلة، وكذلك تجعل أصابع قدميك في اتجاه القبلة أيضا. نعم لم تعرف بعد ما العبد ينشر هكذا راحتين في اتجاه القبلة يقبض أو يضع وضعان يخصص لليد، يعني نقول قد الصلاة هكذا على سبيل الاستفاضة، إن هذا من إقامة الصلاة. العبد إذا قبض القبض صفته هكذا، الإنسان يقبض هكذا على الرسل، الرسل هو المفصل المفصل الذي بين الراحة وبين الإنساع، يقبض عليه هكذا هذا هو القبض، يضعهما هكذا على صدره ولم يثبت أي وضع إلا على الصدر. حديث عليه أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه اليمنى على الإبرة تحت السرة حديث ضعيف، ومعلوم عند العلماء أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، لم يثبت إلا الوضع على الصدر، يعني شبه، يعني بمثال الشبه، إذا وضعت هكذا أو وضعت هكذا أو وضعت هكذا كله جاز طالما أنه على الفرض، لكن إن عاد الإنسان لا يتكلم في الوضع، عاد الإنسان يتكلم في الوضع، يعني أحيانا تبقى له على الكلمة، طب ليه هي إذا أنت كده وضع جدا تقول الصلاة ده وضع ده، يعني صحيح ده يعني قد يكون على الصدر إن كل هذا الصدر مع فقدات العضو هكذا، فإذن واحد اليد اللي هي الأحرصات الصدر تلومت هي وقت حجم ايه؟ حجم الصدر، فانت لو ما انتهى كده أكثر من أكثر يسار وقع بعض اليد على غير الصدر، الوضع الطبيعي اللي هو ما في تكلف الإنسان يضع هكذا يقرأ وضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر، إما أن يكتب هكذا وإما الوضع الآخر اللي يعني بعض المسلمين قد يجيء استخدام ذراع لو لا يعمل كده، يعني هكذا إما يكون الضغط هكذا أو الوضع الثاني أن يضع اليمنى، كلمة اليمنى دي معناها اليد كلها اليمنى على ظهر فتحه اليسرى ليلي والرسل والساعد، هو ده الوضع الثاني، إما الضغط ده الوضع الأول أو الوضع الثالث أن يضع اليمنى، اليمنى اللي هي كانت يد اليمنى هذه أحد الكوع، أن يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد، يبقى الوضع هكذا وهو على الصدر لكن الإنسان إذا يعني ما تكلها إيده يبدأ نوع من الزيادة. يعني هذا الوضع لم يرد فيه حديث أبدا، هذا الوضع لم يرد فيه حديث. وأنا رأيت بعض الناس يعني كان لصد جد عرف دمر دمر إيه، لا هذا خطأ. إذا تم صحيح الحديث أن يضع اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرد بالساعة، هو هذا الوضع. إذا الوضع الأول الخط، الوضع الثاني الوضع، إحنا نسميه الوضع. وكلاهما يكون على الصدر وليس تحت الصدر. تحت الصدر كنا الحديث فيها ضعيف، إنما حديث الصدر حديث صحيح. بعد ما ينعكي طبعا ينتقل للقبلة ويكبر ويخفض يبدأ في ذكر بعد الاستفتاح. بعد الاستفتاح يكون بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة. يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. في بعض العلماء يقول لا تقل وانا اول، انما اقول وانا من المسلمين. وهذا القول ليس صحيح لان الروايه وردت بذلك ان في عن حسن قال وانا اول المسلمين. وإنما هو لعبد السلف على القائد سبق وأول المسلمين إن القائد ليس أول المسلمين في طبيعة الحال بل فرقه مسلمون. بل قال نفس الكلام بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا أنا أول المسلمين لم يقل هو أول مسلم، إنما فرقه كل الأنبياء وكانوا مسلمين. المقصود بقوله وأنا أول المسلمين المبادرة إلى أن تكون في أوائل الذين يسلمون لله تبارك وتعالى. إذا لا منافع والأول المسلمين ليس على ليس هناك مسلم قبله. أو تقول الدعاء الآخر وهو اللهم طهرني من ذنوبي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدم. أو تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قالها بعض الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد رأيت بضعة عشر ملكا ابتدوها اخذوها وقعوها الى السماء، فلا يدل على جلالتها. بعد دعاء الاستفتاح يبدا الانسان يقرا هذه الفاتحه وبعد يقرا ما تدعو له من القران الكريم. فاذا اراد ان يركع فالان يذكر الصفه فقط، يعني ما نذكر بها ما يقال في ما يقرا في الصلاه ولا هذا موضعه ياتي ان شاء الله. لكن انا الان اريد ان احقق الصفه نفسها صفه الصلاه. بعد ذلك اذا اراد ان يركع يرفع يديه، وقد ورد هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكبر في اول الصلاه ويكبر اذا اراد ان يركع ويكبر اذا رفع من الركوع ويكبر بعد ركعتين. ما عدا التكبيره الاولى تكبيره الاحرام التكبيرات التي تاتي بعد ذلك العلماء يسموها التكبيرات الانتقاليه، اي انك تنتقل من ركن الى اخر. هذا التكبير سنه، هذا التكبير سنة وعليه جماهير العلماء ما عدا الأحناف. الأحناف يقولون إن التكبير إنما يكون في أول موضع فقط، إنما في بقية الصلاة لا يكون فيها رفع. أقصد رفع التكبير لا يكون فيها رفع. وطبعا حديث ابن عمر حجة عليه وهو معتز بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. هذا رواه أبو داود وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود أي إلى الرفع. ولكن العلماء أجابوا على هذا الجوابين. الجواب الأول إن الحديث منكر كما قاله أحمد بن معين وغيرهما من العلماء، إذا لا حجة فيه. الجواب الثاني على التسليم إن الحديث صحيح. الجواب الثاني على التسليم ان الحديث صحيح، سلمنا انه صحيح فهو لازم. وحديث ابن عمر مثبت، والمثبت مقدم على الذي عند التعارض. بعدين الذي الذي يقول لا اعلم، المثبت الذي يقول اعلم. فالعلماء قالوا اذا ورد حديثان احدهما نفى شيئا والاخر اثبته، ولما اتصل الجمع بين الحديثين وكان لابد من تفريض واحد على الآخر، يبقى يليق هذا الوجه الذي أثبت على الذي نفى. ليه؟ لأن مع المثبت زيادة علم، أي مكان في الدنيا ممكن يكون لا أعلم، لأن هذه العلم أكثر ما يكون. ولذلك ليس للعالم أن يقول إذا كل عن مسألة يقول لا أعلم فيها دليلا، وهذه المشكلة. ما هو ممكن يكون أبو جهل ويقول لا أعلم وهو خاص بهذه الدعوة، لكن لا أعلم أين المشكلة فيها. ما هو الجهد الذي أنت بدأته عندما قلت لا أعلم؟ إنما الذي يقول أنا أعلم كذا وكذا قطعا هو اطلع ووقف على ما لم يقف عليه الناس. لذلك إحنا بنقول إن المثبت مقدم على الناس، لأن المثبت معه زيادة علم. كما لو قلت عن فلان، ما تقول في فلان؟ هو مناصب، يعني إذا أخذ المال لا يرده، تقول لا أعلم عن ذلك شيئا. فقال لك رجل نعم هو خطف على ما لم يقف عليه الناس. لذلك احنا بنقول ان المثبت مقدم على الناس، لان المثبت معه زيادة علم. كما لو قلت عن فلان، ما تقول في فلان؟ فهو مناصب، يعني اذا اخذ المال لا يرده، تقول لا اعلم عن ذلك شيئا. فقال لك رجل نعم هو مناصب. أيهما اطلع على هذا الرجل الذي أثبت عليه المماطلة؟ حديث ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثبت الذي يراه يقول رأيته. هذا على التسليم لأن حديث ابن مسعود صحيح، لكن كما قلنا عن احمد بن عين وغيرهما واظن ابو داود في الانسان ايضا هذا وهذا الحديث. يبقى الحراس رفع التكبيرات اللي انت قريب، اذا اردت ان ترجع ثم ترفع يديك مثلما رفعتهما في تكبير الاحرام، ترفع اليد تنشر هكذا الاصابع وتكون بخلاف الاذن، اما من فوق واما من تحت. بعد القيام من الركوع بعد ما ترجع الركوع يكون هكذا، يعني يكون جسمك مع قدم على رجليك تساوي قريب. بعض الناس يبالغ في انخفاض رأسه، وبعض الناس لا يكاد يرجع، يعني تجده وهو يرجع يكاد يكون شيء في القراءه. واحد اخر يبالغ حتى يكاد رأسه يكون بين رجليه. لا لا هذا ولا ذاك من الاوضاع الصحيحه للركوع. لو وقف حال الركوع ان جسمك يكون مع قدميك زي جبل قيمة هكذا. وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا رجع لو وضعت على ظهره قطره ماء ما تحركت، لو وضعت على ظهره قطره ماء ما تحركت. ولا يتم هذا الوضع الا اذا نشرت ساعدك وقضبت على ركبتيك. انت عارف هو يعني من حاجة أكثر من ذلك زي رجليه مكسورة لسان الركوع، لكن هو إذا أراد أن يرجع ركوع صحيح يبقى إذا قبض على ركبتين لابد أن يكون هذا الساعد مكسور كده. لكن لا، وهو بيرجع لو عمل كده لو كان رجليه شوية متمرين هيوصل إلى هذا العروش. وهذا هو السنة، إن الإنسان يقبض هكذا يقبض هكذا على ركبتيه وينشر ساعده يشعر ساعده. بعد ما يرجع ويقوم يقول سمع الله لمن حمده، يرفع ايضا يديه، يرفع ايضا يديه. يبقى قبل ان يرجع رفع يديه، وبعدين رجع بهذه الصوره التي ذكرناها، وبعدين يقيم صلبه حتى يرجع كل عظم الى مكانه ويرفع يديه ايضا الى السنه. هل بعد رفع اليد يقبض باليمنى على اليسرى ايضا ولا يؤثرها؟ ايوه انا اقول يؤثرها ايضا. هل يؤثرهما ولا يقبض باليمنى على اليسرى؟ الذي نعرفه من مذاهب العلماء ان اكثر العلماء على الانسان وقال بالفضل قلة من العلماء، وهو القول الثاني الآن عند مشايخنا في السعودية. هم يقولون بالفضل عند الشيخ ابن باز والشيخ محمد صالح وسائر علماء السعودية حفظهم الله تبارك وتعالى، يقولون بالفضل. والحقيقة أن هذا الفضل فيه إثبات غيبة، لأن هو أن تكون الفضل تدلنا على اليسرى الإثبات غيبة، وإثبات الغيبة يحتاج إلى دليل مستقل. ما يصلح في إثبات الهيئة دليل عموم تطرقه الاحتمال، هو كل الأدلة الموجودة هو حديث قال ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام بالصلاة وضع اليمنى على اليسرى، إذا قام بالصلاة فتح القيام الأول قيام والقيام من الركوع قيام. فقوله كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام يشمل عموم القيامين، فلذلك نحن نقبض في القيامين. فنقول ان هذا عموم فرضه الاحتمال، لان كلمه القيام اذا وردت في الاحاديث المقصود بها القيام الاول، لان القيام الثاني جزء من الركوع ليس قياما مستقلا كالقيام الاول اللي هو الرافع من الركوع. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يقول يرفع ثم يرفع، اي من الركوع حتى يرجع كل عظم الى مكانه. الان هنا انما تعود على العظم وليس على الوضع، تعود على العظم حتى يرجع كل عظم الى مكانه، اي مكانه الطبيعي الذي خلقه الله عليه، يرجع الى العظم وليس الى الوضع الى مكانه الى قبل الركوع. لا، فإذا تأملنا كل أحاديث ضد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن الصحابة ذكروا ما هو أخفى من الفضل وأدب، بل قد لا يكون بقوة كقوة الفضل. فكيف يقولون جملة واحدة عن هذا الفضل ولو مرة واحدة؟ يعني لما تقرأ ضد الصلاة تجد فيها تفصيل دقيق جدا لكل حركة، لكل حركة يقولون كل شيء. حتى في مرة عليه الصلاة والسلام قال عنوان جاء ذكر لموسى عليه السلام، موسى وهارون المؤمنون، جاء ذكر موسى وهارون فسعد سعدة فركع. نقل هذا، نقل أنه سعد فركع في السجود، يقول أن أطراف الأصابع تكون في جهة النزل، في تكبيرة الإحرام يقول لك نكر على أصابعه، السجود للقوم أصابعه. كل هذا التفصيل الدقيق لازدواج الأصابع وضم الأصابع ينفق في أسباب الحديث ولا يقال في حديث من الأحاديث أبدا. فقال سمع الله لمن حمده ثم رفع اليمنى عليه الصلاة. فهذا من الدليل أنه أن هذا الوضع ليس وضعا صحيحا، لم يكن هذا الوضع ثابتا. والعموم لا يكفي كما قلنا قبل ذلك لإنسان الهيئة، بل الهيئة لا يدخل فيها الاجتهاد، لابد فيها من ذكر دليل مستقل، لأن لا يدخل فيها الاجتهاد كما قلنا. أو قلنا يعني هذا الكلام مرة يعني أخرى بأسقط من ذلك. فالصواب أن الإنسان لو قال سمع الله الحمد وضع عليه أن يرسل يديه ولا يقبض بهما، فإذا رأيت أحدا يقبض يعني لا تستفع عليه، لا تستفع عليه، لأن في بعض الناس يعني كان ينزله من الجانبين. لكن العلماء يعني في الشيخ ابن باز الله يكرمه ويحفظه هل يقول لا ينبغي الانكار لهذه المساله؟ قال هو اعلم متبني هذه المساله واظن ان الباقي اقل منه. فهو يقول انه يعني ما ينبغي الانكار لهذا، اولا ذكر من المسائل اللي هي للسهل، كان لا ركن للصلاه ولا الحفظ ولا شيء من هذا، يبقى شيء يتوفق. لكن الواجب في المساله كما قلنا هو الاسهل. ثم يطمئن حتى يرجع كل عظم الى مكانه، ثم يكبر ولا يرفع اليه التكبير اذا اراد ان يسجد. فاذا سجد نصب قدميه، في بعض الاخوه يكاد انه ينام على رصد وهو يحس بالنماذج الثالث، وهذا غير صحيح. وانت بتنفذ لسه قدم الدهر ضد الشيء يكون على الارض، وقدم الحلم منصوب هكذا، وتجافي بين تجافي في السجود بين يديك، ينتهى وهو يسجد يجتهد ان هو يباعد ما بين يديه عن كتفيه وعن راسه. طبعا الكلام اذا كان في مجال يعني يصلي وعنده مكان، مش هو يصلي كلهم اذا هيك بعضهم يعني يضايق لله زي ما بعض الناس كان يحاول. وفي اول ما كنا قرانا قصه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ، كان بعض اخواننا بيحاول ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مشكله كبيره جدا. هذا الكلام على حد المدعى، احيانا انت لا تستطيع انك انت لو راحت السجود، يعني ممكن تكون اضرابا هتدعى على ظهرك وهذا خير يعمل. يعني في بعض الناس لما ينزل وهو حاطط جنيه كده، وهذا خطر لما تصور التفريط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا التفريط، حتى لو ارادت يعني عنها صغيره ان تمر من تحت يديه الى مروه. ويقول انس رضي الله عنه لا نهوي اي نشفق على النبي عليه الصلاه والسلام من كثره مداء رجاله بين جنبيه عليه الصلاه والسلام. الاصابع هذه المضمه وتوجه الى القبله الى اسفل السجود نزولا من الوقوع الى السجود يكون على اليدين وليس على الركبتين. يعني متلازم على الارض تدلس ركبا، لا تكون ركبتان اول ما يصل الى الارض منك، انما اول ما يصل الارض منك يدك، لقوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره الصحيح: اذا سجد احدكم فلا يضرب كما يضرب البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نص صريح جدا، وليضع يديه قبل ركبتيه. لو لم يرد هذا التفصيل وليضع يديه قبل ركبتيه لعلمنا من طريقه لغروب الجمل ان وضع اليد يكون هو المخالف لوضع الجمل. لو ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا يضرب احدكم كما يضرب البعير، كما ورد في بعض الفاظ الحديث: يعمل احدكم فيضرب كما يضرب الجمل الشارد. وهذا اظن وقوف على ابي هريره، فلم يذكر كيف يضرب الجمل الشارد. لكن احنا المفترض من كعرب اهل الشعراء وابن نعرف كيف يضرب البعير. البعير اذا ضرب انما يضرب على ركبتيه، فاعطيه كل ذي اربع الرجلين الجمال الاماميتان تسمىان يدان، واللي ورا البقيتان رجلان، يبقى عندنا ايدين ورجلين. طيب هو بيمشي على اربعه، اذا لما يجي واحد يقول ان البعير اول ما يضع يديه على الارض يضع، اول ما يضع من جسده يضع يديه على الارض، يبقى مخطئ. ليه؟ لانه وضع يديه يمشي عليهما، يعني يداه مضروعتان خلفته، يداه مضروعتان خلفته ويمشي عليهما. انما اول شيء يضرب منه الى الارض ركبتان، لذلك لا يكون اول شيء يصل الى الارض من المصلي ركبتيه. اذا لو نزل الانسان ركبتيه يبقى هذا هو الذي يشبه البعير وليس الذي ينزل اليدين. وكان بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله، ولعل ابن القيم رحمه الله هو الذي بسط المساله بسطا واهيا للمخالفين، الذين يقولون ان ينبغي ان تكون الركبه اول ما تصل من المصلي الى الارض. كأن ابن القيم رحمه الله لما اتسع على ذلك نسى أن تكون ركبة البعير بيده، لأن التسليم أن ركبة البعير بيده يصل المسألة. فقال ابن القيم رحمه الله: وقولهم ركبة البعير في يديه قول لا يعرفه أهل اللغة، لا يعرفه أهل اللغة. إذا حينئذ الفصل إنما يتم بالرجوع إلى أهل اللغة. فلما رجعنا الى معالم اهل اللغه وجدناهم يجمعون في ماده مقدمه على ان ركبه كل ذي اربع في يديه وعقوباه في رجليه. يبقى اللي في الرجلين الخلفيتين اسمه عقوب، واللي في الاماميتين اسمه ركبه. ومما يدل على ذلك حديثان. الحديث الاول في مسلم رواه من حديث ابي هريره رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى واستغفروا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابه فضربوا على الركب وقالوا هذه التي لا نستطيع، هذا رم صريح واضح ان الفروق لا يكون الا على الركب. الحديث الاخر وهو اصرح من هذا وهو في صحيح البخاري واحمد، حديث فراقة مالك بن جبل اللي هو اللي تابع النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج الى مكه الى المدينه المهاجره، فلما انصره ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا فراقة بن مالك يتبعنا، قال فراقة فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساقت يدا فرسي بالارض حتى بلغت الركب الليل، كان بريد جدا فساقت اي غضب يعني دخل في الغضب، ساقت يدا فرسي يدا لمرجلين لم يزين نقدم الفرس، ساقت يدا فرسي بالارض حتى بلغت الركب الليل. اذا الركب كما يكون في يدي فإذا البعيد أراد أن يقول طارق على يديه وزيك روح لأي واحد جماد قول له عمره ليس عليك بغير لا يمكن. وبعد قلنا يعني الذين أثار اهتمام هذا وهو حدثني بها إسرائيل من آل البنية فقال الذهب وعرض المثال على رجل بدوي قال فدعم له وقال له عمره قال فنزل على ركبتيه فقلت ليتك يعني جئت معي حتى تقنع هؤلاء الذين يدعون حتى الان ان ركبه البعير ليست في يدي. فالصواب هو النزول على اليدين، لان عندنا الركب صريح يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، وعلى التسليم هذا الركب لم يرد فمعرفه كيف هو البعير يعني يرجح ان الصواب النزول على اليدين، لان النزول على الركبتين هو ذا المشابهه للبعير. في أساس الجدود كما قلنا ينطق فخذه لا يفصل حتى يجعل يعني موضع الجدود قريب جدا من موضع ركبتيه، ولا يجعل موضع الجدود بعيد جدا فقد يفرد جسمه، انما هو ينطق فخذيه وكل يقبض اصابعه وجه احد الادله ويمكن في السجود جبهته وانفه. لابد ان الامس يمس الارض، وفي حديث صحيح للنبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يمس اسفل الارض. اذا هذا وهذا يثبتان ولا بد من التمكين ففي هذا وذاك، ثم يرفع فيطمئن حتى يرجع كل عظم الى مكانه. احيانا اذا اراد ان يرجع يرفع احيانا لكن ليس دائما. في حالة الجلوس بين السجدين هناك جلستان، جلسة الإقعاء وجلسة الافتراش. الإقعاء أن هو يقعد على أنشاط رجليه بس يضم أنشاط رجليه لا يباعد بينهما ويجعل اليدين بين القدمين، لا الإقعاء غير عنه. الإقعاء غير عنه أن الإنسان يقعد على انشاط قدميه لكن يجاهد بينهما ويجعل كليته بين الرجلين، لا يجوز اقعاء الكلب هو كلمات عنه، لكن الاقعاء هو الواقع فيه بين السجدتين اللي انت تضم قدميك وبعدين تقعد على انشاط رجليك وتجعل كليتك على قدميك. هذا الاقعاء مسموح به. ابن القيم رحمه الله شهد ولم يصرف على هذا الحديث انكره في زاد المعاد، أنكر أهل الإقعاء بين السجدتين. والحديث الثاني في صحيح مسلم من حديث طاووس قال قلت لابن عباس الإقعاء بين السجدتين إلا لنراه المكاء عند الرجل، يعني لا يليق الرجل أن يفعل هكذا. فقال له ابن عباس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإما أن تقري وإما أن تفترش، للدراج أن تفترش رجلك اليسرى تجعل كليتك عليها وتنصب اليمنى، لتفترش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، هذا أولى. فإذا أردت أن تسجد مرة أخرى يمكن أن ترفع يدك أحيانا ليس دائما وتسجد يد ما سجدت في السجدة الأولى. طبعا ثانيا أذكر أن الإنسان يسجد يضم عقبيه يعني بعض الناس يفرق بين الرجلين الناس سجود لا وإذا أراد أن يسجد يضم عقبيه هكذا وطبعا أصابع رجليه تكون متجهة للقبلة في حال السجود لكن يرص عقبيه كما جاء في الحديث ليش يفرق بين رجليه هو ثاني لا يضم رجليه وهو ثاني. فإذا أراد أن يقوم يسجد جلسة استراحة إذا كان في وتر من صلاته. الوتر الصلاة هو بعد الركعة الإيه؟ بعد الركعة الأولى والثانية. لأن بعد الركعة الثانية في تشهد طبيعي. هو جالس. وبعد الركعة الرابعة في تشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته، الوتر هو الركعة الأولى أو الركعة الثانية. لا يقوم حتى يستوي القاعدة. لا يقوم مباشرة إنما يقوم فيقعد لحظة صغيرة جدا وبعدين يقوم. دي ما جاءت الصراحة للعلماء واستحبها مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه. إذا أراد أن يقوم طيب هو الآن جاءت نفسك الصراحة يجلس في أي وضع ينهي ولا يفترش؟ يفترش لا ينهي. إذا جلس جلس الاستراحة لا يقعد إنما يختلف الإقعاد ربط بين السجدتين فقط. فإذا أراد أن يجلس جلس الاستراحة يختلف ويقوم وهو مفترش كان يقوم للركعة الثانية وهو مفترش ويفعل في كل الصلاة كما فعل في الركعة الأولى. طبعا إذا قام من الشرط الأوسط يرفع يديه والعرض عن الركعة إما أن يكون تحت وإما يكون صاحب التكبير وإما يكون بعد أن تقف يعني أحيانا مثلا تقرأ الشرط الأوسط ووصلت لنفسك أو وصلت لآخره وكلاهما جائز. إما أن تقول الله أكبر وترفع يديك وأنت جالس وتقوم وإما أن ترفع يديك حال القيام وإما أن ترفع يديك بعد أن تستقيم قائما ثلاث أوضاع. إما أن ترفع بجالس قبل أن تقوم وإما أن ترفع بعد ما تقوم. ولا رأيت فيه رفض إلا ذلك حتى الله يرفع وهو جالس. يرفع يديه بعد الشهر الأوسط إذا أراد أن يقوم وهو جالس. في التشهد الأوسط يفترش. يفترش يعني على رجله اليسرى ويمسك قدمه اليمنى. وينظر إلى موضع سجوده ويحرك السبابة في أثناء قراءته للتشهد حتى ينتهي أو حتى يقوم. وقد ورد في هذا الحديث زيادة بن قدامة وهذه الزيادة ليست شاذة بل هي زيادة صحيحة يعني التحريك والتحريك هكذا تجعل يدك هكذا على يعني ربع الأنفين كده واحد والاثنين ثلاثة وبعدين تضعها على ركبتك وتنظر هذا الإصبع إلى الركبة هكذا يعني تفرد هذه الركبة فإن يمسك هذا الإصبع إلى الركبة هكذا وتحرك هكذا. قلنا الإقرار من الدين كثيرا على ذا برضه كل واحد جد إيه يحرك ويداك لا تحريك ده غير صحيح لأن أنا خط ورفع وفي حركات وهي كيف طرف الإصبع على الركبة. هو الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك يبقى كده كده يبقى أنت حرك وفي نفس الوقت لم تلف إصبعك على الركبة. في بعض الناس بيعمل هكذا ايوه هو ده على ذراعه ويدخل على يعني بالاجتهاد هو فهم يحلق به مع حلقه يقول لك عمل يعمل حلقه طول او قصير. هذا هو اللي فهم اللي لما شفت واحد اكثر من واحد يقول يحلق به مع حلقه هكذا لكن المقصود يحلق به بدون على الحلقه اللي اثنين دول انما هذا الذي يدفع ما له علاقه بالحلقه هذا يتحرك فقط هكذا. إذا الواحد لو صلى يصلي إذا حرك الإصبع ويحركه هكذا لا يحركه هكذا لأن هذا في خطوة ولم يرد في الحديث المتأخر في الأرض عندما كان يحرك مجرد تحريك هكذا. إذا يمسك إصبعه إلى القبلة ويحلق كده. أما الذين يقولون إن التحريك يكون في النفي والإثبات فهذا لا أصل له، يعني يفضل يحط إيده كده على ركبته أو لا يشهد أن لا إله إلا الله، ومرافع أقطعه الإثبات وحطيته ثاني وخلاص على ذلك، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. بعض الناس يحرك يديه اثنين، وبعض الناس يفعل هذا وكان الفعل لا يوقف يفعلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احد لانك موحد فلا تحرك بالكعبين، انما حرك بالواحد. قال له احد اذا اراد ان يكلم. بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمه الله ويعدل الخلف لحظة إليه كأثناء لخير كم فحرك ذلك. لا، الإنسان إذا أراد أن يسلم ما يحرك لا هكذا ولا هكذا، إنما يديه الثابت على رجليه ويقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. وهذا يدل على أنك إذا أردت أن تسلم فلتنتبه على كذا، مش كده؟ لا، لتلتفت لم ترحيث ان بيان خلفك هذا يراه الذي خلفك هكذا. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. ويجوز الخروج بتسليمه واحده، يجوز الخروج من الصلاه بتسليمه واحده. بعض العلماء قال تسليمه واحده يعني واحده، يقول السلام عليكم ورحمه الله ويخرج اذا خرج من الصلاه هي تسليم اليمنى طبعا هي مرة. وكأنه يعني الأعمش رحمه الله كان بيسألنا أو كان بيمشي بهذا الحديث، فسأله رجل أرأيت لو كان على يسار رجل ثقيل قال يأتيك تسليمة واحدة، لأن أحسن عن يمنى أبو خبر لأنه مجيب لم مجيب يعني تأتيك تسليمة واحدة. وهذا بعض الناس فظن أن الأعمش قاله على سبيل المزاح، وطبعا لا، نعم الأحكام الشرعية ما فيها من الراحة، إنما في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على السكينة واحدة من قبلها. وبعض العلماء قال يلتفت على اليمين وإلى اليسار أيضا بس بتسليمة واحدة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن يلتفت في الجهتين. والواضح الواضح الأول هو الأساس، لأن كلمة تسلم تسليمة واحدة لا يبنى منها بمكان يوجه نظري إلى الجهتين، إنما يسلم على اليمين ويسلم على اليسار وانقلب ربما انقطع على واحدة. إذا هي الخطوة حينئذ بعد قول انقطع على واحدة أنه هو التفت يمن السجود إلى الرجعة الثانية. كيف هل على خطوة اليد أو على راحة اليد؟ هل يقول ان كافه العلماء انه على راحه اليد؟ والشيخ الالباني حفظه الله يرى ان الاحتمال يكون ايضا على قبضه اليد كما لو كنت تعجن، وذكر في ذلك حديثا وصححه واضاف في صحيحه في كتاب تمام المنه في التعريض على جد السم. فمن فعل ابتداء بهذا الامام فنحن لا يعني ننكر عليه. وان كنت اقول دائما في موارد الخلاف خذ بالأحوال، يعني أنت إذا قمت على راحة اليد لا كلام لا من قبل الشيخ الألباني ولا من قبل المخالفين للشيخ، إن أنت إذا قمت على راحة اليد فأنت المتفق عليه بين الكل. ففي موال خلافك ترمح دائما كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عليك السنن الجمهور في الخلاف، هذا إذا لم تكن قد تحققت الحق بنفسك. أما إذا تحققت الحق بنفسك فأنت لم تعد، وإذا كان الذي خالف هو إمامك الذي تعتمد عليه في الفتوى فقلدته في مخالفة الجمهور فلك ذلك أيضا، لأن مذهب العام المذهب فيه كما عليه جماهير العلماء. نعم، لا الفضل ثابت، أي الفضل ثابت يعني يسمى السلام عليكم ورحمة الله ويسمى كده، لا يعني إذا كان جزاء التفضل لا، إنما الانتهاك هو الوقت، الانتهاك هو الوقت ليس بكل الجزاء. كل كلام عن الأحضار كل كل العلم عليك على ذلك هذا في تكلف الثاني إذا قال السلام عليك ورحمة الله الحركة لتكون سريعا الكلام يعني كل السلام عليك ورحمة الله السلام عليك ورحمة الله لكن السلام عليك ورحمة الله كيف عليك وإيه اللي يدور على كيف يقول النزول يعني بين السجن وأنا نازل بعد ما تقوم من السجدة وتقعد وتسبح الله أكبر كلمة لا تحيا طيب إيه؟ لا يسجد إيه طبعا إذا كان تبع الإيمان في سجدة الأول يتبع إلى لو رجل المرء على السواء طبعا فيه بعض الناس بعد كل الجزء تقول ان المرأة اذا سجدت تضم اطرافها بعض المعنى ان المرأة عورة فالمقوم ما بتنزلش نفسها كده وتصلي وهذا طبعا لا فصل له لان كل احاديث صفة الصلاة المرأة ورجل فيها على السواء المرأة ورجل فيها على السواء انما كل شيء لا خلاف اطلاقا بين الرجل والمرأة في هذه الصلاة ابدا انما الخلاف بين الرجل والمرأة هي مسألة الاستباب وإنها لما تصلي تلبس ثوب الحوار أو تلبس قدميها لكن يعني لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي كثيفة قدميها حتى لو أفل على مكان المفتاح ومطلقة الروح لأن هل يجوز أن تصلي بشعرها؟ طب ليه؟ ما أفل على مكان؟ أيوه تصلي بجماعة والمرأة التي تصلي وقال المرأة كلها عورة الحديث الجميل صحيح المرأة كلها عورة العلماء الذين استثنوا ايه؟ يقول القدمين والقدمين من خفيف الموضوع يبقى القدمين على على عموم الحديث الاول المرأة كلها عورة للقدم لأنها المرأة عورة وقدم المرأة ليس عورة ولا فقط العورة دائمة لا يجوز المرأة أبدا أن تأخذ وقدمها مكشوف أبدا لا يجوز أن عورة لا فرق بين أن يظهر قدم المرأة وبين أن يظهر شعرها أو نحرها أو صدرها أو أي شيء كله داخل في حدود العورة إيه نعم لا صلاة فمعروف إن الناس الخط على الجلد ينتهي كليا تنفيه كل هذا البلاء صلاة صحيحة ما نستطيع أن نقول لا صلاة كاملة إلا إذا وجد صارف جعلنا نصرف نفس هذا النفس لا إلا إذا كان عملا نعم لا لا يجوز صلاة المرأة بالحوض لا يجوز لا يجوز إلا أن تصلي للحمار لقول عليه السلام لا صلاة لحائض إلا بالثمار لا وإلا إحنا ليس عملين نقول إن هناك الاستقبال من الحق إذا لا يجوز للمرأة تصلي إلا بالثمار لشرط أن تعمل في الوقوف على ركن البعض كل هذه الأشياء لا تصلي إيه نعم بالنسبة للسترة في الصلاة وهذا أيضا مما يعني فات الإنسان أرجو أن أستدرك ما فاتني السترة الثانية ينبغي له أن يستدرك السترة في الصلاة حتى لا يعني تقطع صلاته اما من الانس او الجن ان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اراه استخدم السفره قال انني اصلي وحدي قال انك لا تدري من امر معك فيكون ما بين قلب الرجل وما بين موضع السفره ثلاثه اذرع يعني في ثلث متر وربع مثلا يكون بين موضع القدم وبين موضع السجود نحو ثلاثة أذرع ويكون بين موضع السجود والسترة مثل مبخرة الرحل فاكل الجمل لما بتجمع عليه العدة اللي هو عامل البعثة الحمار طيب بحيث أربع خشبات الحمار وكيف كان اللي عامل عليها الحجامة الخشبة دي حوالي 20 فرد هو ده مخيرة الرحل كتب لي العدة من صفحة الجنة هي دي مؤخرة الرحم. فيكون لدينا سجودك ولدينا السترة حوالي 20 فصل مثل مؤخرة الرحم. وما بين موضع قدم وما بين السترة 3 أذرع اللي هي تقريبا مكان سجود مكان جسمك يعني. ايه ده؟ نعم. لا الاضطرار الذي تواف الان عفو الله عما سبق انا عند عليها الجيرس ان الناس الله القبول يعني ليه ان كل وعيد ومحقق بعدم الاقلاع بعد العلم. يعني المرأة مثلا إذا كانت لذبة الملك الأول وضغط أنفها وطلع أن ده أو قيل لها أن هو ده الشرعي وهو ده الصلاة وده الحجاب وبتاع وطلت فهو بدأ ما عليه. أما عند يعني فعلته تبقى لنفسها ولم ترجع إلى أحد من أهل العلم فلا شك أنها مؤخرة لأنه كان ينبغي أن أقولها. بالنسبة للسترة يكون شيء ملتفع على الأرض حديث الخط ضعيف. حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما يميل السترة والخط خطا على الارض الحديث ضعيف. والصواب ان السترة كل شيء مرتفع امامه. وفي بعض الاحاديث مثل مؤخرة الرحم ايضا في ارتفاع السترة. مثل مؤخرة الرحم ايضا في ارتفاع السترة. فيكون السترة مرتفعة بنحو حوالي 20 سم على الارض او يكون شيء ثالث على الارض.